بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول شيخنا رحمه الله عن الأسماء الستة: ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الياء، وكان إعرابها بحركات مقدرة قبل الياء، تقول هذا أبي ورأيت أبي وامرأته بأبي، فتقدر حركات الإعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل ذلك في نحو غلام، وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه. يعني هذه الأسماء الستة التي اتصلت بياء المتكلم قد تكون محتملة لوجه أو لوجهين أو أكثر. فالأول اللي هي محتملة لوجهين، قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 معجة. إن هذا أخي، سامع سيدنا؟ إن حرف توكيد ونصب، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن. أخي أخي هنا تحتمل إيه؟ وجهين. الوجه الأول أن تكون بدلا، أيوة بدلا، صح يا شيخنا؟ بدل مطابق، بدل يا أولاد إيه؟ مطابق. يبقى مبني البدل ده، يبقى هذا أخي، يبقى أخي هنقول إيه يا شيخنا؟ بدل من هذا، منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل المتكلم، منع من ظهورها، اشتغل محل بحركة المناسبة. الوجه الثاني أن تكون خبر لهذا، أن تكون خبر إيه؟ يبقى مرفوع، علامة الرفع الضمة المقدرة على ما قبل المتكلم. طيب، فكأنه قال إن أخي، خلاص يبقى أخي ده خبر، وجملة له 99 ده خبر ثاني. خبر يا شيخنا؟ خبر ثاني. طيب الثاني كقوله تعالى: إني لأملك لنفسي، تحتمل ثلاث أوجه. إني، خد بال حضرتك، لا أملك إلا نفسي وأخي. شوف يا مولانا بقول إيه: إلا نفسي وأخي. قال في أخي يحتمل أخي ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون مرفوعا عطفا على الضمير في أملك. شوف يا مولانا انتبه، إن حرف توكيد ونصب، ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، لا بحرف نفي. أملك فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. أين فاعل لا أملك؟ أنا. يبقى الفاعل مستتر تقديره إيه يا شيخنا؟ أنا. كلمة وأخي، خلاص، قال عطف على الضمير في أملك، ذكره الزمخشري، يعني إني لا أملك أنا وأخي، لا أملك إلا نفسه. يبقى أخي معطوف على الضمير ده، ماشي مولانا؟ الشيخ قال وفي نظر، لأن المضارعة المبدوء بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهرة، لا تقول أقوم زيد. عايز أقول لك المضارع المبدوء بالهمزة زي أملك أو أقوم بيرفع ضمير مستتر، لا أملك أنا، لكن ما ينفعش أقول أملك زيد، أقوم زيد، فلا يرفع اسم ظاهر. فلا صح يا شيخنا أن تعطف اسم ظاهر على ضمير. شيخ فهمت ولا لا؟ إلا بعادة التوكيد، عشان أسكن أنت وزوجك، ما قالش أسكن وزوجك، اذهب أنت وأخوك، ما قالش اذهب وأخوك. يبقى لا صح أن تعطف اسم ظاهر على ضمير اللي هو مستتر ده، فاهم؟ إلا بعد توكيده، صح ولا لا؟ طيب، وفي نظر لأن المضارع المبدوء بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهر، لا تقول أقوم زيد، فكذلك لا يعطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع به، على الضمير في المهلة، ها؟ يعني لا يجوز أن ترفع اسم ظاهر على الضمير المستتر. فإن قلت وأيضا فكيف يعطف الضمير، فكيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد، كما في لقد كنتم أنتم وأباكم، لقد كنتم ها أنتم وآباؤكم. مش كده ولا قلت الفصل بين المعطوف على المعطوف عليه يكون مقام التأكيد. الآية بتقول يا شيخنا لقد كنتم أنتم وآباؤكم. أيوة. فقال إيه؟ قلت الفصل بين المعطوف على المعطوف يقوم مقام التأكيد. مقام التأكيد. الفصل بين المعطوف يعني. نعم. بتقول يا شيخنا الفصل إيه؟ بين المعطوف على المعطوف. فإن قلت أيضا فكيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد؟ كنتم أنتم. قلت الفصل بين المعطوف على المعطوف يقوم مقام التأكيد. شوف يا مولانا كنتم يبقى كان فعل الماضي وتأدي اسمها صح؟ تأدي اسمها. والميم دي علامة الجمع. وآباؤكم معطوف على التأدية كنتم. هو قال فصل فصل ها؟ فصل بين التاء وبين وبين وآباكم بأنتم. لكن أنا يقال إن هنا في تأكيد يا مولانا مهزلة. أسكن أنت وزوجك. أسكن أنت. أنت دي تأكيد لأنت المستتر صح ولا لا؟ هو يقول الفصل بين المعطوف على المعطوف عليه فصل به مولانا ها بأنتم. مش كنتم أنتم وآباكم؟ يعني فصل بين آباءكم وأنتم بأنتم والتأدية بأنتم. الثاني أن يكون عطفا على محل إن واسمها والتقدير وأخي كذلك. أيوة. أن يكون معطوفا على إيه؟ يعني عايز أقول لك يا مولانا إن واسمها خبرها ده جملة استئنافية مبتدأ. عارف زي شيخنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن الله بريء مشركنا ورسوله. أن الله بريء مشركنا ورسوله ما عندناش في اللغة العربية جملة حرفية. في جملة اسمية وجملة فعلية. ورسوله معطوف على إيه؟ جملة الله بريء. فهمتوا لا؟ أصلاح دي أنا لا أملك إلا نفسي. فجملة أنا لا أملك دي جملة استئنافية. كذلك إيه؟ وأخي لا يملك إلا نفسه. يبقى عطف يا مولانا جملة على جملة. انتبه يا شيخنا لا أملك لنفسي وأخي كذلك لا يملك لنفسه. يبقى عطف على جملة إني لا أملك لها جملة مستأنفة يعني. كم يا شيخنا إن واسمها موجود فضل معطف عليه محل إن واسمها إن واسمها كلها مبتدأ. ما يا سيدنا بصر على سلام مش الآية بتقول إيه أن الله بريء من المشركين ورسوله. أعطف ده على محل إن أن واسمها مش أن الله بريء. أن حرف توكيد الله لفظ الجلال اسم أن منصوب على التعظيم بريء خبرها. قال ورسوله ورسوله يبقى عطف على جملة كلها أن الله بريء مبتدأ يعني جملة مستأنفة. يعني عايز أقول لك عطف جملة على جملة. أصلا يا مولانا شوف إيه لا أملك نفسي وأخي كذلك لا يملك لنفسه. مش أنا قلت لك منذ قليل ما فيش جملة حرفية يعني في جملة فعلية وجملة إيه الجملة اللي اسمها تبدأ بس والحرفية والفعلية تبدأ لكن لا يوجد إيه حرفية. إذن كلمة إني لا أملك دي جملة إيه جملة فعلية جملة فعلية ملكش علاقة بإن ذي. لا عفوا هي جملة اسمية عصرية. إن دخلت على اسم اللي هو أنا إني مش اللي هذه ضمير وضمر أسماء يبقى دي جملة اسمية. أنا لا أملك نفسي وأخي كذلك تمام يبقى دخلت هنا على جملة اسمية. أيوة فهي جملة اسمية يبقى عطف جملة اسمية على جملة اسمية. أصل الكلام هي سيبك من إن ذي أنا لا أملك نفسي وأخي كذلك لا أملك لنفسه يبقى عطف جملة على جملة. وضحت؟ الثالث أن يكون مبتدأ حذف خبر. تقدير أخي كذلك. شوف يبقى أخي ده مبتدأ مش عاطف جملة على جملة. أخي مبتدأ يعني الخبر وأخي كذلك لا يملك لنفسه. هات اللي بعد يا شيخ. والفرق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين كما تقول إن زيدا منطلق وعمرا ذاهب. وفي الوجه الثالث جملة على جملة هو بيقول لك عطف على محل إن واسمه. أيوة لك كمل كان. أيوة الفرق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين كما تقول إن زين في الوجه الثاني إن زين مطلق وعمر. أيوة بص يا مولانا بص هو كان يقصد في الوجه الثاني مولانا لما قال إني مش إن حرف تكون نصب الياء دي اسم إدنى ضمير متصل مبني في محل نصب وأخي يبقى عطف عطف أخي على الياء دي على الياء اللي هي اسم إدنى يبقى أصبح عطف مفرد على مفرد لكن في الوجه الأخير عطف جملة على جملة لأن جعل يا مولانا خد بالك أخي مبتدأ والخبر محذوف كذلك يبقى عطف جملة اسمية مبتدأ وخبر على الجملة الاسمية دي اللي هو أنا لا أملك إلا نفسي. طيب الثاني أن يكون منصوبا وذلك من وجهين إذا يكون مرفوع في ثلاث أوجه لنا اللي احنا قلناها أن يكون منصوبا وذلك إيه من وجهين أحدهما أن يكون معطوفا على اسم إلا والثاني أن يكون معطوفا على نفسه. أيوة بص يا مولانا إني يبقى ده منصوب يا مولانا عطفا على إيه على اسم إلا على اسم إلا صح. نعم. طيب هو لما قال أو إني لا أملكه قال إن واسمه خبرها كلها في محبه مبتدا يعني فعطف مفرد على مفرد لكن لما قال إني وأخي عطف على اسم إن على اسم إن واسم إن في محل نصب والثالث أن يكون إيه أن يكون مخفوضا وذلك من وجه واحد وهو أن يكون معطوفا على الياء المخفوضة. شوف لا أملك إلا نفسي لا أملك إلا نفسي يبقى نفسي ده مفعول به لأملك صح؟ بس منصوب بفتحة مقدرة منع مظهور اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء دي في محل جر مضاف إليه أخي معطوف على الضمير المجرور بس هو ده ثم قلت والأصح وهذا الوجه لا يجيزه جهون بصريين. أيوة ليه مولانا لا يجيزون عطف اسم ظاهر على ضمير خلاص إلا بعادة الخافض زي فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام قرأ سيدنا حمزة قال والأرحام البصريين ضعفوها قال لا المفروض يقول فاتقوا الله الذي تسألون به وبالأرحام وهم طبعا محجودون لأن الشعر كما قال إيه فذهب فما بك والأيام من عجبي لا يجدون أن تعطف اسم مجرور على ضمير مجرور إلا بعادة حرف الجر فاتقوا الله الذي تسألون به وبالأرحام فلا يجوزون حذف حرف الجر خلاص يتفضل لكن هم محجود لأن قراءة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الوجه لا يجوز جمهور البصريين لأن فيه العطف على الضمير المخفوض في غير إعادة الخافض ثم قلت والأفصح في الهن الهنو الهنو النقص وأقول الهنو يخالف الأبا والأخ والحمد كلمة هنو يا أولادي الهنو فيها لغتان هنو وهنوكا هذه لغة النقص وهذه لغة التمام زي كلمة أب يا أولادي كلمة أب وأخ وحم فيها ثلاث لغات لغة التمام أقول أبوك أخوك حموك دي لغة التمام نعم أي والله يفتح عليك أحسنت لأن الكلمة لم ينقص منها شيء آباون لأن الكلمة لازم تكون ثلاثية فهمت ولا آباون لغة النقص أقول أب نقص منها الواو عشان كده سموه لغة النقص يعني نقصنا حرف لغة النقص دي تعرف بالحركات أقول جاء أب زرت أبا سلمت على أب في لغة ما لغة القصر يعني تجعل آخرها ألف رأيت أباك وحماك وسلمت على أباك اسمها لغة إيه اللي عنده كلام بيها في لغة المصريين يقول أنا سلمت على حماك صح ولا وفي القول المأسور مكره أخاك المفروض يقول مكره أخوك لأن أخوك ده مبتدأ بس مؤخر فألزمها الألف دي اسمها لغة القصر لما قال الشاعر إن أباها وأبا أباها المفروض يقول إن الأسماء تنصب بيه شيخنا في الألف إن أباها قال وأبا أباها قال المفروض يقول وأبا أبيها صح؟ دي اسمها لغة ايه؟ يبقى الأب والأخ والعم فيها كم لغة؟ التمام يعني يرفعها بالواو ينصبها بالألف يجرها بالياء. جاء أبوك رأيت أباك سلمت على أبيك اسمها لغة ايه؟ التمام. لغة النقص تأتي على حرفين، أقول جاء أب زرت أبا سلمت على أب، زي إن له أبا شيخا كبيرا، ما منصوب عشان ما فيش إضافة، اسمها لغة النقص. لغة القصر يعني تجعلها بالألف اسم مقصور زي الفتى كده مصطفى، تقول مثل حضر أباك زرت أباك سلمت على أباك، دي اسمها لغة القصر. قال وقصوها من نقصهن أشهر. لغة التمام دي أعلى شيء. اللغة الثانية القصر، اللغة الثالثة النقص. قصرها أشهر من النقص، لكن هنو فيها لغتان، لغة النقص ولغة التمام. لغة النقص يعني تأتي على إيه؟ حرفين، تقول هذا هنون زي أبن، رأيت وهنن زي رأيت وأبن، سلمت على أبن زي نظرت إلى هنن. فاهمين أولادي؟ يبقى فيها كم لغة دي؟ والنقص أشهر من التمام. خلاص يلا أقول كده. والهن يخالف الأب والأخ والحم من جهة أنها إذا أفردت نقصت أو آخرها وصارت على حرفين. معنى إذا أفردت يعني ليست مضافة، ليست مضافة كلمة هنو بس، لما تفرد يعني مش مضافة، مش مقولش هنوكا هنوكا، لا قطع ما فيش إضافة، يبقى تأتي على حرفين دولة النقص يعني، وصارت على حرفين. يعني تختص بس يا شيخنا فهنو بال يعني يخرج منها الإضافة. يعني إما تأتي مفردة يعني ليست مضافة، أو تأتي مضافة. في لغة النقص تأتي على حرفين، فهو يقول إذا أفردت، مقصود بكلمة أفردت يعني ليست مضافة. حضرتك قلت لازم يكون في الثلاثة شروط، الإضافة والتكون مضافة. ده في غير هنو، ده في غير هنو. قلنا هنو فيها لغتان فقط، لغة النقص يعني ليست مضافة، تقول حضر هنو يعني هذا هنون، الإضافة تخليها تمام هنوك. فهمت ولا لا؟ كمل. وإذا أضيفت تمت فصارت على ثلاث أحرف. ها تقول هذا أب بحذف اللام وأصله أب أبون، فإذا أضفته قلت هذا، يعني إذا كلمة أب لو أنت عايز تخليها على لغة النقص تقول أب، لغة التمة تقول إيه أبوك. خلاص. ها أخذ الباقي. وأما الهن، وأما الهنو، وأما الهنو الهنو فإذا استعمل مفردا نقص، تقول نقص يعني يعني تقول ما تقولش هنون، لازم تقول هنون، يعني انت ممكن تقول أبون لكن لا تقول هنون، لازم. فلما نقصت يعني اقصد ليس مضافة، يبقى تأتي على حرفين. واذا اضيف بقى في اللغة، بقي في اللغة الفصحى على نقصه، يعني لو اضفت قلت هنوكا تقول هنوكا. شوف اهي هنوكا مرفوعة بيه يا أولادي، لا ممكن أحذف الواو رغم أنها أضيفت، أقول هنوكا يا رغم أنها تضاف. خد بالك لأن هناك الأسماء دي لو أضيفت لابد أن تعرب بالحروف. أقول حاضر أبوك، ما أقولش أبوك. فهمت ولا لا؟ إذا أضيفت لابد أن تعرب بالحروف، يعني ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء. جاء أبوك رأيت أباك سلمت على أبيك، صح يا أولادي؟ لكن هذه حتى ونضيفت اللغة الفصحى فيها النقص، يعني تحذف الواو. تقول هذا هنك رأيت وهنك مرت بهنك. فهمت يا شيخنا؟ وإذا أضيفت بقي في اللغة الفصحى على نقصه، فيكون في الإفراد والإضافة على حد سواء. يعني الإضافة يعني إيه؟ تقول هذا هنك. طب والإفراد ما فيش إضافة أصلا، تقول هذا هنن. فهمت ولا لا؟ على حد. ومن العربي من يستعمله من العرب، يعني ده قليل من العرب، يقول هذا هنوك رأيت وهناك مرت بهنيك، وهي لغة ايه ولقلتها لم يطلع عليها الفراء من الكوفيين ولا الزجاجي من البصريين، فادعيا ان الاسماء خمسة، وده السبب انها في الاجرمية خمسة. لما صحي مننا في الاجرمية خمسة بس، ابوك واخوك وحموك وفوك وذو، لكن ما فيش هنوك. صحيح، لأن لقلتها لم يسمح الفراء من الكوفيين، ما سمحش من الأعراب يعني، ولم يسمع فمن، ولكن السبوه سمح، فمن سمع حج على من لم يسمع. وعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا، وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحقه أن يبقى على نقصه في الإضافة، فذلك نحو يد أصبح لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا كالأفصح قياسا. مش احنا لغة النقص، في لغة تمام ولغة نقص. احنا قلنا الأفصح المفروض لغة التمام زي أبوك وأخوك، مش كده يا شيخنا؟ قال لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا، وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد ها حقه أن يبقى على نقصه في الإضافة. أيوة، يعني بص هذا كلمة يد، بص يا شيخ يد، عارف يد أصحي يا دا يون، يبقى حذف لام الكلمة يا دا يون، زي كلمة هانو كده هانو أصو هانا ون، صح ولا زي أب ون تقول أبا ون، لما يقول أبا ون دو لغة التمام تمت الكلمة، أب ون دو لغة النقص يعني نقص من الحرف الأخير اللي هلم الكلمة يعني. فهو بيقول لك لغة النقص دي لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح إيه قياسا، لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحق أن يكون ناقصا في الإضافة. شوف يا مولانا كلمة يد، اسمع كده يد ون مش منونة، طالما التنوين حضر يبقى ما فيش إضافة صح؟ طيب ولما أقول يد هل هي مضافة ولا مفردة؟ يد مفردة، يعني ايه مفردة؟ يعني ليست مضافة. خد بالك اصل في درس، في درس لما اقول لك في اضافة مثلا عندنا اسم لا مثلا في مفرد ومضاف وشبه المضاف صح؟ لما اقول مثلا لا طالب راسب، لا طالب ده مفرد، طيب لا طالب علم ده مضاف، فلما اقول لك المقصود مفرد يعني ليس مضاف في الدرس ده، فاهم؟ طيب ها اي درس في اضافة يبقى المفرد عكس المضاف ليه؟ عكس المضاف يعني. فيد مفردة ولا مضافة؟ يبقى أقصد بمفردة يعني ليست مضافة، مش مفردة يعني مفرد عاقل غير مثنى وجمع يدان، لا لا أنا أقصد بالمفرد يعني ليس مضاف. طيب كمل يا شيخنا. ذلك نحو يد أصلها يدون فحذفوا لامها. طيب لما ربنا قال في القرآن يد الله ها فوق عين، فهمت ولا لا؟ كلمة يد أنا قلت أصلها إيه؟ يدين. طب نقول هذه يد هل هي مضافة ولا مفردة؟ مفردة. طب لما نقول يد الله مضافة صح؟ طب عند الإضافة هل رجع اللام الكلمة اللي هي الياء ولا حذفت؟ ما صح يا دايون، فحذفت في الإفراد وحذفت في الإضافة، عشان كده قلنا لغة النقص المفروض أحسن قياسا، لطالما حذفت الحرف في الإضافة تحذفه في الإيه برضو في الإفراد صح؟ يعني هنا على مولانا بص يا شيخ لما أقول إيه بص اسمعني كده كلمة هانون دي لغة النقص، يعني حذفنا الواو ما قلناش هانون صح يا ولدي؟ حذفت الحرف الأخير والكلمة مفردة يعني ليست مضافة، ومع ذلك ده السبب ما أقول هذا هانوكا بحذف، طالما حذفت في الإفراد احذف في الإضافة، لو لو لو لو لو ما حذفتش عشان كده قلنا لغه قليله لما يسمعها الفراء ما يقولش هانوكا صح ولا ولقلتها لما يسمعها الفراء ولا الزجاج، لان الكثير في العرب تستعملها في النقص والاضافه بدون الواو، يقول هذا هان وهانوك وهانوكا ما يقولش وهانوكا صح ولا بس كمل يا مولانا. ها وفي القران شوف لان بسط الي يدك برضو حذف اللام اهي، وخذ بيدك ضغثا ماشي مولانا. الايه الاولى يد مبتدا صح وبرضو محذوفه اللام، وفي الايه الثانيه هو ذكر اخر ايه مولانا لان بسط الي ايه يدك بدا يعربها، كمل يا مولانا ها يعرب للآية دي. وأما الآية الثانية فاللام دل على خسر المقدر. قول يا مولانا ها. يد الله فوق أيديهم. طيب نقول أهو يد الله يد الله إيه؟ فوق أيديهم. فوق إيه؟ أيديهم. فيد فيها مبتدأ مرفوع. طيب يد أهم مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة. يد مضاف لفظ الجر مضاف إليه. فوق ده ظرف مكان. فوق مضاف وأيد مضاف إليه مجرور علامة جره الياء ماشي كمل اسم أيدي يعني ده مضاف وده مضاف إليه طيب أيديهم طيب كمل يا شيخنا ها ورجعت الياء التي كانت في المفرد محذوفة لأن التكسير يرد الأشياء الأصلية أيوة خذ بال حضرتك شوف يد دي مش أنا قلت أصلها يادا يون طيب لما أقول تجمع يد تقول أيدي الياء دي اللي هي حذفت في المفرد في جمع التكسير لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصولها يرد المحذوف إلى أصله فهمت ولا لا يرد المحذوف إلى أصله فضل يا شيخ وأما الآية الثانية فاللام دالة على قسم مقدر أي والله لئن يعني لئن دي ساعة ما نشوف لئن يا مولانا يعني اللام وبعدها إن يبقى فيه هنا دي مغطية القسم يعني والله لئن وإن دي حرف شرط جازم بسطة ده فعل ماضي مبني على السكون والتاء تاء الفاعل ودي اسمها فعل الشرط يبقى بسطة فعل ماضي مبني في محل جزم مبني ايه خد بالك إن لما تدخل على الماضي تقلب زمن المضارع في المستقبل يعني لأن بسطة يعني في المستقبل زي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فإن لما تدخل على الفعل الماضي تجعل زمن المستقبل ولم لم تدخل على المضارع تقل زمن ماضي أكون مثلا ماجد لم يحضر يا شام كمل واللام لتقتلني لام تعليل وهي حرف جر والفعل منصوب بأمر مضمرة بعدها جوازا لا يبقى نعرف الآية لأن أقول لام مطيع للقسم يعني في ممهدة للقسم في قسم محذوف والله لأن إن حرف شرط جازم بسطة باسطة ده فعل ماضي مبني في محل جز التاء دي تاء الفاعل بسطة تاء مخاطب يعني إلي ده جر ومجرور متعلقان بالفعل بسط لتقتلني لتقتل لا ده فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل خلاص يعني أنا بسطة يدي لقتلي كمل يا شيخنا في أستاذنا لأن بسطة اللام هنا تسمى لام المؤذنة المؤذنة أستاذنا على أيه أيوه كويس يا مولانا شخص محمد اسأل كده الله يرضى عليك في الآية في سورة يوسف عليه السلام ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن أهدي مؤذنة بتقول لك انتبه في قسم محذوف يعني والله ليسجنن ماشي يعني سيدنا الشيخ مش عايز اقول اسمه عشان ماشي لو هدد امرأته قال لا تزوجن عليك لا تزوجن اللام لما دخلت على الفعل المؤكد بالنون معناها جواب قسم محذوف يعني والله فلما اقول مؤذنة بقسم بقول لك بنتبه في قسم محذوف هنا هذا معنى مؤذنة يعني شفت فهمت بقى بيقول ايه ها لان بسطة بيسموها المؤذنة والموطئة بتمهد موطئة يعني بتمهد لقسم محذوف لأن القسم ده يا ملفوظ يا ملحوظ في الكلام مقدر يعني ها يوصف شوف لأنها آذنت بالقسم ووطأت الجواب له فهمت يا شيخنا سمعنا يا مولانا فهمت دي ولا خذ بالحضرتك صلى على رسول الله سمعنا يا سيدنا لو قلت لأهل بيتك مثلا لأسافرن بتهدد يعني والله لأسافرن اللام دي بيسموها مؤذنة وموطئة ليه مؤذنة لأنها آذنت بالقسم بيقول لك انتبه في قسم محذوف ووطأت الجواب له خلاص كمل يا مولانا يلا يا شيخنا وأما الآية الثالثة فواضحة أيوة وضعته الضغط قبضته من حشيش مقتطة بالرطب اللي هو خذ بيدك ضغصا وقال ضغصا قبضة من حشيش مختلطة بالرطب باليابس طب لأنه هو أقسم أنه يعني هيضرب يعني امرأته 100 فهمت وأنا فمن باب الرحمة ربنا لطف به قال خذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس هذا والله أعلم